الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبع هداهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله بكر بن عبد الله أبو زيد في حلية طالب العلم: خامسا، خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى شارحا قوله: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وذلك لأن المقام يقتضي أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس، وعفة عن النظر المحرم، وحلم لا يعاجل بالعقوبة إذا أساء إليه أحد، وصبر على ما يحصل له من الأذى مما يسمعه، إما من عامة الناس، وإما من أقرانه، وإما من معلمه، فليصبر وليحتسب. والتواضع للحق وكذلك للخلق، فالتواضع للحق بمعنى أنه متى بان له الحق خضع له ولم يبغ سواه بديلا، وكذلك للخلق، فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه، فلا تحقرن شيئا. وقوله سكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، هذه آداب، فينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة، سواء أكانت في مشيته أو في تعامله مع الناس، وألا يكثر من القهقهة التي تميت القلب وتذهب الوقار، بل يكون خافضا للجناح متأدبا بالآداب التي تليق بطالب العلم. وقوله متحملا ذل التعلم لعزة العلم، هذا قول جيد، يعني أنك لو أذللت نفسك بالتعلم فإنما تطلب عزها بالعلم، فيكون تذليلها بالتعلم لأنه ينتج ثمرة طيبة. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله عليه: فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ربما تحصل الخيلاء لطالب العلم ولكثير المال ولسديد الرأي، وكذلك في كل نعمة أنعم الله بها على العبد. والخيلاء هي الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن، كما جاء في الحديث: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فالإعجاب يكون بالقلب فقط، فإن ظهرت آثاره فهو خيلاء. وقوله إنه نفاق وكبرياء، أما كونه كبرياء فواضح، وأما كونه نفاقا فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي، وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصح وهو ليس كذلك. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف: ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. قال الشيخ العثيمين: الله أكبر، هذا صحيح. ومعنى يخطر بيده يحركها تحريكا معينا يدل على الكبرياء والخيلاء، فيقبض بيمينه على شماله لئلا تتحرك، مخافة أن يقع في هذا المحذور. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: